بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن. وقلنا حفظكم الله تعالى قد وصلنا فيه إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا. لأن الله رب العالمين كان قد بدأ الحديث في هذه الصورة عن أقسام الناس، وفي القسم الأول ذكر الله المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأخذ يذكر هذا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر صفات المؤمنين، ثم انتقل سبحانه وتعالى ليبين الكلام عن الكافرين، فذكرهم سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ينتقل الآن إلى الكلام عن القسم الثالث من أقسام الناس عند الله طبعا، لأن الناس في الدنيا إما مسلم وإما كافر غير مسلم، إما مسلم وغير مسلم، لكن عند الله يوم القيامة هم ثلاثة أقسام. الناس عند الله يوم القيامة ثلاثة أقسام: المسلمون والكافرون والمنافقون، ثلاثة أقسام. فيبدأ هنا حفظكم الله يتكلم عن المنافقين فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وتبدأ الآيات في ذكر أوصاف هؤلاء كما سنبين إلى الآية 20 يتحدث عن المنافقين، بداية من قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض هو الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله بشيء من البيان، فانتبه معي ونقرأ كلام الشيخ، لأن الآيات في المنافقين طويلة وكثيرة. لما تكلم عن المؤمنين تكلم عن المؤمنين في وذكر لهم كما رأينا حفظكم الله تعالى خمسة أوصاف، خمسة أوصاف وذكر الكافرين في آيتين. لكن لما تكلم هنا عن المنافقين نرى الله سبحانه وتعالى قد ذكر كثيرا عنهم. لماذا فصل الله سبحانه وتعالى في أمر المنافقين؟ أهل العلم يقولون فصل الله في أمر المنافقين لأنهم أخطر من الكافرين، حتى إن الله عز وجل قال عنهم: هم العدو فاحذرهم، بصيغة الحصر والقصر، هم العدو، جملة اسمية معرفة الطرفين، هم العدو، كأنه لا يوجد عدو إلا هؤلاء. وخطورة هؤلاء أنهم يندسون في وسط الصف المسلم فيظهرون الإسلام مع أنهم ليسوا من المسلمين، في حقيقة الأمر، فخطرهم يكون شديدا. وكذلك لأنهم الأخبث، فاحتاج الإسلام أن يبين لنا عديدا وكثيرا من أوصافهم حتى نحذره وحتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. فلزم التحذير منهم. وطبعا لما نرى هنا حفظكم الله نرى أن الله سبحانه وتعالى أخر الحديث عنه، فبدأ بالمؤمنين الطيبين، ثم بدأ بأهل الخبث، ثم ثلث بالأخبث. ونقول أيضا أخرهم في الكلام تحقيرا لشأنهم، تحقيرا لشأنهم، فلا قيمة لهؤلاء، فلا قيمة لهؤلاء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك سيعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملة يوم القيامة، يعاملهم معاملة أشد من معاملته للكافرين يوم القيامة، ويقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يخادعون الله، وكانوا يخادعون الذين آمنوا وتعاملوا بهذا الخداع، فعاملهم الله رب العالمين من جنس ما عاملوا به الناس. ولذلك خداعهم لله هذا مجاز، لأن الله لا يخدع، وخداعهم للمؤمنين هذه حقيقة، فالمؤمن يخدع. ولما كان المؤمن يتعامل معه في الظاهر على الإسلام، جعل الله رب العالمين عذاب هذا المنافق له هو يوم القيامة، فجعله أشد من عذاب الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهنا لابد أن نعرف أمرا حفظكم الله قبل أن نقرأ الآيات، وهو أن المنافق في الدنيا له أحكام الإسلام، أن المنافق في الدنيا له ماذا؟ أحكام الإسلام يا طلبة العلم، فيعامل معاملة المسلم لأني لا أعرفه، ولكن أكون على حذر منه. طيب كيف أنا لا أعرفه وفي نفس الوقت أكون على حذر منه؟ ما هو الحذر يكون من الشيء المعلوم. نقول أولا بيّن الله آية عظيمة في كتابه فقال ولتعرفنهم في لحن القول، ففي أثناء كلامه معك حفظك الله، ولتعرفنهم في لحن القول، سيظهر من كلامه ما يكون في قلبي، لأن اللسان مغرفة القلب، ولكن طبعا لا تستطيع أن تثبت عليه شيئا تتعامل به معه بأحكام المرتدين. وتجد كذلك حفظك الله تعالى أن الله رب العالمين ذكر لنا كثيرا من أوصافه، كثيرا من أوصافه حتى نحذره، حتى نحذره، فهذا مهم جدا لنا. ولذلك هؤلاء هم الذين يضعفون الأمة الإسلامية حقيقة، أهل النفاق. فيقول الشيخ هنا من أول الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيقول الشيخ في تفسير هذه الآيات، يقول الشيخ واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. قال الشيخ واعلم أن النفاق هو إظهار الخير، نقول إظهاره على اللسان والجوارح، وإبطان الشر يعني في القلب. فالشيخ هنا أتى بتعريف عام يا طلبة العلم لكل نفاق، أتى بتعريف عام لكل نفاق. ولذلك ما هو النفاق في اللغة وما هو النفاق في الشرع؟ النفاق في اللغة العربية مأخوذ في الأصل من النفق، والنفق هو الطريق تحت الأرض، النفق هو الطريق تحت الأرض، ويكون له مخرج ويكون له مدخل، ولكن تحت الأرض ليس على ظهر الأرض، هذا هو أصل النفق. وبعض أهل العلم قال بل هو، قالوا هذا سمي المنافق منافقا لأنه يستر ما في قلبي، فكذلك لما ينزل الإنسان إلى النفق فأنه يستتر عن أعين الناس، فقالوا النفاق مشتق من النفق، هذا قول. وبعض أهل العلم قال بل هو من نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع، لأنه يجعل حفظك الله تعالى له هذا اليربوع، يجعل أو يقولون اليربوع، لكن اليربوع هذا الذي جاء كثيرا في لغة العرب، يجعلون يجعل هذا الحيوان له تحت الأرض بيتا وله فتحتان، ويغطي إحدى الفتحات بالتراب الخفيف، بحيث إذا داهمه العدو ودخل عليه حيوان آخر ليأكله يخرج من الباب الآخر. فقالوا سمي النفاق نفاقا حفظكم الله تعالى من أجل هذا. قالوا لأنه يعني من نافقاء اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من آخر. والإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة يقول عن النون والفاء والقاف: أصل يدل على إخفاء شيء وإغماضه. يعني إذا وجدت النون والفاء والقاف في كلمة من الكلمات فاعلم أنها تدل على الإخفاء والإغماض، يعني هناك شيء مخفي غامض عليك، فالمنافق أخفى عليك حقيقة ما في قلبه، ولذلك سمي منافقا حفظك الله. وما هو النفاق شرعا؟ يعني في الإسلام لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن النفاق، فما هو النفاق شرعا؟ إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهنا نتكلم عن ماذا؟ عن التعريف الشرعي للنفاق، الذي هو النفاق العلمي الذي يخرج العبد من الملة. لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: إلى نفاق أكبر يخرج العبد من الملة، وهو النفاق العلمي الذي يكون في القلب، ونفاق علمي على الجوارح لا يخرج العبد من الملة، كما في أحاديث النبي آية المنافق 3، وفي رواية 4، وبدأ يذكرها: فإذا حفظك الله وقع المسلم في واحدة من هذه، هل نقول له أنت منافق بمعنى واحد يكذب، واحد يفجر في الخصومة إلى غير ذلك؟ هل نقول له أنت منافق بمعنى أنك كفرت؟ لا لا. ولذلك اسمع إلى كلام الشيخ، قال حفظك الله: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق العملي الذي يقع فيه المسلم، طب ما معناه؟ يعني نبينا لما يأتي الحديث الآن قال: كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق 3، يعني علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. طيب ما معنى ذلك؟ هو الآن يا شيخ يفجر في الخصومة، هو الآن يكذب، هو الآن خائن، هو الآن يخلف الوعد. نقول يعني أنه منافق، يعني أنه يشبه المنافقين في أعمالهم، لكن ليس من المنافقين الكافرين. يشبه المنافقين في أعمالهم، يعني يعمل أعمال المنافقين، يعمل أعمال المنافقين. وهذا الذي يؤول به أهل السنة أيضا النصوص التي جاء فيها كفر الأعمال. يعني لما يأتي مثلا أن من فعل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ترك الحج، ومن كفر، الله قال ومن كفر، ماذا تريد في القرآن أكثر من ذلك؟ ومن كفر، هل ترك الحج كافر؟ لا، ليس ترك الحج بكافر، لا، الله قال عنه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقول يعني فعل أفعال الكفار، فإنهم لا يحجون حجة الإسلام على طريقة الإسلام، هو ترك. فلما نقول آية المنافق 3 أو 4، ما معنى ذلك؟ يعني يعمل بأعمال المنافقين، يشبه المنافقين في أعمالهم. فيقول الشيخ هنا: ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي كالذي ذكره النبي. وأما المنافق أو أما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه الصورة وغيرها. ثم قال: ولم يكن النفاق، هنا بقى سيبين مسألة أو فائدة رحمه الله تعالى عن ظهور النفاق ومتى ظهر النفاق، فيقول لك: ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني في مكة لم يكن هناك نفاق، ده كان العكس. ما العكس؟ كان المسلمون يبطنون ويخفون إسلامهم حتى لا يعذبوا وحتى لا يقتلوا. قال: ولا بعد الهجرة، يعني حتى لما سافر أو هاجر النبي من مكة إلى المدينة مباشرة في أول الأمر لم يكن هناك نفاق، لأن النبي كان ما زال ضعيفا هو وأصحابه. النفاق ظهر بعد انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر، لأن الكفار كانوا ينتظرون هزيمة المسلمين، وكان في أذهانهم أن أول لقاء بين المشركين وبين المسلمين سيكون النصر فيه للمشركين وينتهي أمر محمد، ولكن الله خيب ظنهم سبحانه وتعالى، فبدأ النفاق يظهر. فيقول الشيخ: ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، خافوا من المسلمين وبدأوا يخادعونهم، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم، يعني هو يظهر أمامهم الإسلام وأنا يعني مسلم مثلكم وليس في الحقيقة من هذا، وليس في الحقيقة من هذا. ولا يجوز للمسلم حفظك الله ألا يقبل إسلام أحد، فمن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان يقبل إسلامه، ولكن سبحان الله لم يكن أحد من المنافقين قريبا من رسول الله لخطورة الأمر صلى الله عليه وسلم، لخطورة الأمر، يعني قد يكون من الكافرين من هو قريب من رسول الله كعمه أبي طالب، لكن من المنافقين لا، أخطر الناس هؤلاء، ولذلك هم العدو. انظر جملة اسمية معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصف، كأنه لا يوجد عدو إلا هؤلاء، هم العدو فاحذرهم. ولذلك لابد للمسلم أن يحذر المنافق، لابد من هذا. ولتعرفنهم في لحن القول، وهذه الصفات التي تذكر هنا وفي غيرها من السور. يقول حفظك الله: فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم، جل يعني أظهر، جل يعني أظهر، أظهر من الجلاء الظهور، أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقموا أيضا عن كثير من فجورهم. ولذلك المنافق يحاول دائما دائما ألا يظهر حقيقته، ولكن مهما أخفى فما في القلب يظهر على الجوارح ويظهر على اللسان، مهما أخفى ومهما حاول أن يخفي. يعني عندنا في مصر توجد مجموعة ممن يدعون الإسلام، لكن لما تسمع إلى كلامهم تعرف، يقول لك: وما هذا يعني الرجم، والرجم ليس موجودا في القرآن، ولماذا نعلمه إلى الناس حتى الآن، وكذا وكذا، المرأة حرة تمشي كما تشاء وتفعل كما تشاء، لماذا تضيقون عليها، وكذا وكذا وكذا. وتجد في كثير مما يتكلمون به ما يشير، لا نحكم عليهم بالنفاق، لكن ما يشير إلى ذلك. فأمثال هؤلاء لابد من الحذر منهم، لابد من الحذر منهم. فيقول الشيخ هنا: وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كانوا يخافون دائما، لأنهم يعلمون أن القرآن يفضحهم، وأنهم وإن أخفوا على الناس حقيقة أمرهم إلا أن الله يعلم ما يبطنون، فكانوا يخافون من أن يظهر الله سبحانه وتعالى حقائقهم، فكانوا يخافون. فقال: فوصفهم الله بأصل النفاق. فهنا يقول: ومن الناس، من هنا تبعيضية، الواو هو قال ومن الناس، الواو هنا يا طلبة العلم، الواو حفظكم الله، إما أنها عاطفة على ما سبق لأنه ذكر المؤمنين المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون، فبدأ يتكلم عن هؤلاء، ثم قال حفظك الله بعد ذلك: الذين كفروا، ثم جاء بعد ذلك: ومن الناس، لأنه قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فلم يأتي بالواو. فهنا الواو هل هي عطف على ما سبق؟ ها هذا قول وبعضهم يقول هي استئنافية، فبدأ بكلام جديد عن المنافقين. ومن الناس، ومن هنا تبعيدية، يعني بعض الناس، ومن الناس بعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ركز، لأنه لم يقل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، قال وباليوم الآخر، فجاء بالباء هنا للتوكيد، تكرار الباء هنا للتوكيد. ودائما المنافق يريد أن يؤكد كلامه لأنه يعلم أنه مشكوك فيه. تعرف المثال العامي، المثال الذي مشتهر بين الناس، يكاد المريب أن يقول خذوني. تأتي مع واحد تتكلم معه يحلف لك في كل شيء. أنا ما طلبت منك أن تحلف، لماذا تقسم كلما تكلمت معي تقسم؟ هل أنا لا أصدقك؟ أنا ما طلبت منك الحلف. لكن هو يرتاب، يعرف أن الناس يشكون فيه، يعرف أن الناس يعرفون أمره فيحلف. فهؤلاء هكذا. ومن الناس من يقول آمنا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنا بالله وباليوم الآخر. دائما يأتي الكلام كثيرا جدا عن الإيمان بالله وعن الإيمان باليوم الآخر، حتى نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليفعل كذا لماذا؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر، قلنا مرارا وتكرارا، الإيمان بالله واليوم الآخر حفظكم الله هي أكثر الأركان التي كان فيها الكفر ظاهرا، يشركون في الألوهية وينكرون البعث. فجاء القرآن كثيرا يؤكد على هذا. وبعض أهل العلم يقول إن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالقدر، والإيمان بما أنزله الله وأرسله الله، فيدخل فيه الإيمان بالرسل، الملائكة والرسل، ويدخل فيه الإيمان بالكتب، فيكون عاما. ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، انظر وباليوم الآخر توكيدا لكلامهم، وما هم بمؤمنين. ربنا ينفي عنهم الإيمان، وما هم بمؤمنين، لأن القضية ليست في أن يقولوا هم يقولون ما يقولون. ومن الناس، طبعا الناس، كلمة الناس كلمة عامة، وكلمة الناس أصلها الأناس، لكن حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال، لكن هي أصلها الأناس، فصار يقال الناس فحذفت الهمزة الناس. وكلمة الناس حفظكم الله تعالى من أي شيء اشتقت؟ العلماء حتى في هذا تكلموا وقالوا هو من الأنس على الراجح من الأقوال، وسنأتي إن شاء الله بعده ونفصل هذا إن شاء الله. لكن هي من الأنس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده مستوحشا، بل يعيش مع الناس. ويوجد أثر مشتهر عن ابن عباس أنه قال سمي الناس ناسا من النسيان، هذا الأثر ضعيف لا يصح. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول لو كان الإنسان مشتقا من النسيان لقيل نسيان لا إنسان، لأن كلمة إنسان وكلمة الإنس وكلمة الناس، وهذه الكلمات للأسف نرى فيها أخطاء من حيث الاشتقاق، يعني ما يرجع إليه في أصل الكلمة، وإن شاء الله سأوضح هذا في وقت لاحق بإذن الله تعالى. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وسأرجع إلى قوله وما هم بمؤمنين. يقول الشيخ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين. والواو هنا للحال، يعني حال كونهم ليسوا بمؤمنين. فالقضية ليست باللسان، والقضية ليست بالأعمال، القضية ما في القلب، والذي في قلوب هؤلاء يخالف ما أظهروه بلسانهم. فإنهم قالوا باللسان ولكنهم لم يقروا بالمعنى الحقيقي للا إله إلا الله. وانظر هنا يا طالب العلم، قول اللسان والعمل لم ينفعهم، قول اللسان والعمل لم ينفعهم، فكانوا يصلون وإذا قاموا إلى الصلاة يعني يصلون قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لكن كانوا يصلون وكانوا يذكرون الله ومع ذلك لم ينفعهم لماذا؟ هذا هو الأصل القلب الإيمان هنا الأصل فيه إذا كان القلب خاربا حفظك الله تعالى لا يجوز فلا بد من الأمرين معا أن تنطق بلسانك وأن تصدق بقلبك ولذلك من قال بلساني ولم يصدق بقلبي فهو منافق ومن صدق بقلبي ولم ينطق بلساني فهو كافر كأبي طالب فلا بد من اجتماع الأمرين أن تقول بلسانك وأن تصدق بقلبك فهنا يقول فأكذبهم الله من الذي أكذبهم الله حكم عليهم بالكذب حكم عليهم بالكذب كما بين أيضا لو تذكرون في قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول اسمع والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في ماذا؟ في شهادتهم بأنك رسول الله لأن والله يعلم إنك لرسول هذه جملة اعتراضية حفظك الله للبيان فهم يأتون إلى النبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك انظر ويؤكدون كأنهم يعني يكاد المريب أن يقول خذوني مع أن الله عز وجل قال عنهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في ماذا؟ في شهادتهم بأنه رسول الله هم لا يشهدون بهذا هم يقولون فقط بلسانهم لكن الحقيقة لا هم لا يعتقدون أنه رسول وكذلك هنا يقولون بألسنتهم هذا الكلام ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر الله يقول يكذبهم وما هم بمؤمنين حتى لو قالوا بألسنتهم حتى لو عملوا بجوارحهم لماذا؟ لأن هذا الأمر يا طلبة العلم حفظكم الله لابد أن يكون له نصيب في القلب فيقول فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين وانظر حفظك الله الجملة حالية كما قلنا الواو للحال وما نافية فينفي عنهم الإيمان ركز ينفي عنهم أصل الإيمان وليس كمال الإيمان لأن هؤلاء من المنافقين نفاقا عملي علميا يعني أكبر يخرجهم من الملة وما هم بمؤمنين الباء هنا حرف جر كان من الممكن أن يقول وما هم مؤمنون لكن قال بمؤمنين جاء بالباء التي تسمى بالصلة الزائدة لتفيد التوكيد فيؤكد سبحانه وتعالى وأيضا أتى بماذا؟ أتى بالجملة الإسمية لماذا؟ لأنه أصلا كان يقول حفظك الله ومن الناس من يقول كان من الممكن أن يقول وما يؤمنون لكن جاء بالاسم لماذا؟ ليبين لك ثبوت هذا النفاق في قلوبهم وأنه مستقر في القلب وثابت ليس بأمر طارئ فيقول هنا وما هم بمؤمنين يقول الشيخ فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين لأن الإيمان الحقيقي ما المقصود بكلمة الإيمان الحقيقي المنجي عند الله ما هو الإيمان الحقيقي المنجي عند الله ما هو ما تواطأ يعني توافق عليه القلب واللسان فإذا نطقت بلسانك وصدقت بقلبك فقد جئت بالإيمان الذي ينجيك عند الله رب العالمين يعني ينجيك من ماذا؟ من الخلود في النار من الخلود في النار نتكلم عن الخلود فيقول هنا وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين ولذلك هنا حفظك الله تعالى يقول واسمع إلى ما يقول يخادعون الله بعدها طيب يا ربي كأنه تفسير لما قبله، كأنك تسأل وتقول طب يا ربي سبحان الله يقولون آمنا بالله واليوم الآخر وأنت يا ربي حكمت عليهم أنهم ليسوا بمؤمنين، جميل، طب يا ربي هم لماذا قالوا ذلك؟ يبين لك يخادعون الله. تريد أن تعرف لماذا يفعلون هذا؟ أريد أن أعرف، نعم أريد أن أعرف لماذا يفعلون. يخادعون الله، هم يفعلون هذا لمخادعتهم. يخادعون من؟ يخادعون الله. هذه في علم البلاغة نسميها ماذا؟ استعارة تمثيلية، تمثيلية، استعارة تمثيلية، لأنه مثل حفظك الله المنافقين بالرعية الشعب الذي يخادع السلطان، فكأنهم يظهرون لسلطانهم الملك، يظهرون له الولاء، وهم في الحقيقة لا يوالون، هم يعادون. فهذه اسمها استعارة تمثيلية حفظك الله تعالى. يخادعون الله، ولذلك هذا أيضا نقول عنه مجاز، لأن الله لا يخدع على الحقيقة. الله لا المؤمن يخدع، نعم المؤمن يخدع، لكن الله رب العالمين لا يخدع. كيف يخدع وهو يعلم ما في القلوب؟ أنا أخدع لأني لا أعرف ما في قلبك، وأنت تخدع لأنك لا تعرف ما في قلبي. لكن كيف يخدع الله وهو علام الغيوب ويعلم ما في الصدور؟ لا يخدع. إذن هذا مجاز. فيقول هنا يخادعون الله. يقول الشيخ والمخادعة، طبعا المخادعة من الخدع أو الخداع في الأصل، من الخدع أو الخداع، والخدع والخداع هو ماذا؟ التغرير، الغش، التغرير، الغش يا طلبة العلم. فيقول والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادعه. يعني إنسان يظل يخادعك حتى يأخذ منك الأموال، فيظهر لك أنه شيخ وأنه طيب وأنه جيد وأنه وأنه وأنه، إلى أن يأخذ منك المال ثم يقول امشي ليس لك عندي من شيء. فهذا اسمه خداع، حتى يصل إلى، يعني غشك، غرر بك حتى يصل إلى مرادي ثم ينصرف. طبعا أمره عند الله وأنت الرابح، حسنات اشتريت حسنات من حيث لا تدري. هل تعرف دكانا نشتري منه حسنات؟ لو نعرف دكانا حفظك الله لأنفقنا كل الأموال عند هذا الدكان تشتري حسنات، لكن الحسنات بالأفعال والأقوال، بالأفعال والأقوال. فيقول هنا حفظك الله فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعبادي هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. لماذا؟ لأنه في النهاية يقول وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني في النهاية أنت لا تخدع على الحقيقة. في النهاية أنت ماذا أردت في الدنيا؟ تعصم مالك، تعصم دمك، تعيش بين المسلمين، لكن في الأخيرة لك العذاب الأشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيقول فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. تعرف إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. وهذه من صفات المقابلة، لأن الخداع من الإنسان لا يجوز، لا يجوز لي أن أخدعك، وهذا من صفات النقص لو أنا فعلته. لكن هنا لما يكون في حق الله يكون من باب المقابلة فيصبح كمالا، ولذلك الله لا يبتدئ بخداع أحد أبدا، وإنما من يخادع فالله يخادعه، تسمى بصفات المقابلة. فيقول هنا حفظك الله وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصود أو يسلم، لا له ولا عليه. وركزوا في هذه الجملة، في هذه الجملة حتى تقوم بضبطها، لأن الطبعات ليست مشكولة. اقرأ معي هذه الجملة. قال ومن العجائب، هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصود أو يسلم، لا له ولا عليه. يعني الأصل أنك لما تخادع، تخادع أقل شيء، إما أن تربح ويحصل لك المقصود أو تخرج من الأمر ولم تربح شيئا، لكن يحدث لك من أمر الخسارة. هذا هو العجيب. فهؤلاء خادعوا الله وخادعوا المؤمنين فحصل لهم حفظكم الله من الخسران المبين. فقال هنا نفع الله بكم. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، لأن الله عز وجل قال صراحة وما يخدعون إلا أنفسهم، حفظك الله. فقال وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، هو ربنا سبحانه وتعالى يحدث له ضر أبدا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، لا يضرهم شيئا الحمد لله. فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصر. يكفي أنه يجلس ويرى المسلمين ينتصرون يوما بعد يوم، وتفتح لهم الدنيا يوما بعد يوم، فماذا يحدث في قلبه؟ الحزن والحسرة، الحزن والحسرة. فهو ليس من هؤلاء ويريد لهم السكوت والفشل والضياع والخسران، ومع ذلك هم في علو، هم في علو، حفظك الله. هذا أمر يجعلهم يموتون حزنا وكمدا في قلوبهم قبل أن يلقوا الله عز وجل في الآخرة فيعذبهم أشد العذاب. قال ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عذاب أليم يؤلمهم يوجعهم ومفجع بالنسبة لهم. ما معنى مفجع؟ يعني مفاجئ من شدته وعظمته، لأنهم ما كانوا يتوقعون هذا. هم يقولون في أنفسهم نحن الآن جيدون، أظهرنا الإسلام ولكن نحن لسنا من المشركين، فظنوا بهذا أن هذا لن يؤذيهم في الآخرة، فوجدوا ما أفجعهم أن الله عز وجل يعاملهم، حفظك الله تعالى، بما كانوا يعاملون به المؤمنين في الدنيا، فيجعلهم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك الكفار كما قال أهل العلم، الكفار أفضل حالا من المنافقين، أفضل، لأنهم يظهرون الكفر، لكن المنافق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما هذا؟ مذبذبين، حفظك الله. تعرف الإنسان المتردد يعرف أن الإسلام حق، وفي نفس الوقت ويحقد على المسلمين، فتراه مذبذبا والعياذ بالله. فيقول هنا الشيخ ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك، لا يشعرون، لأنه قال وما يشعرون، وما يشعرون ماذا؟ وما يشعرون ماذا؟ أين المفعول؟ هذا حذف إيجاز، حفظك الله. وما يشعرون أنهم لأنفسهم يخادعون، وما يشعرون أنهم لأنفسهم يخادعون. فيقول وقوله في قلوبهم مرض، الآية التي بعدها، لأن الله عز وجل يقول بعدها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فيقول وقوله في قلوبهم مرض، وانظر حفظك الله إلى هذا، هذه جملة اسمية، طبعا شبه الجملة في قلوبهم في محل رفع خبر مقدم ومرض مبتدأ مقدم، فجاء في الجملة الاسمية ليبين لك أن هذا المرض، مرض الشبهات الذي عندهم والكفر والشك، هذا المرض حفظك الله تعالى متمكن في القلوب، ثابت في القلوب، متمكن في القلوب، ثابت في القلوب. ولذلك من الصعب أن يسلم، أن يسلم المنافق. ولذلك رأينا المشركين يدخلون الإسلام، ما هو أكثر الصحابة، بل كل الصحابة كانوا إيه في الأول؟ كانوا مشركين ثم أسلموا، ما وجدنا منافقا أسلم. في قلوبهم مرض، جملة اسمية حفظك الله، تبين لك أن المرض هذا وهو النفاق والشك والكفر ومتمكن في القلب وثابت لا يتزعزع، نسأل الله السلامة، مهما جاءته، مهما جاءته الآيات. فيقول في قلوبهم مرض، وهنا جاءت كلمة مرض منونة، والعلماء قالوا ما معنى التنوين هنا؟ فبعضهم قال التنوين هنا للتعظيم، ليبين أن هذا المرض ليس كأمراض البدن، إنما مرض القلب أعظم، أعظم حتى يحذره الناس. وبعض أهل العلم قال بل إن التنوين هنا للإبهام، لأنه مرض لم تكن العرب تعرفه، وهو مرض النفاق، أن يظهر الإنسان شيئا وأن يخفي شيئا آخر. وهنا لما قال أيضا حفظكم الله تعالى قال في قلوبهم مرض، فشبه النفاق بالمرض، شبه النفاق بالمرض، ولذلك هذه ماذا؟ استعارة تصريحية وسماه مرضا، استعارة تصريحية هنا لأنه سماه مرضا، لأنه يجتمع مع المرض الذي يعرفه الناس وهو مرض البدن، في أن كل منهما يضر الجسد ويضر البدن، بل هذا أشد من مرض البدن. فيقول في قلوبهم مرض، يقول الشيخ المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، مرض الشك والنفاق والشبهات. يقول وذلك أن القلب يعرض له مرضان، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله. قال مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. ما هو القلب إما فيه شبهة وإما فيه حفظك الله شهوة، والشبهة تدفع بالعلم، والشهوة تدفع بالتقوى والصبر. فيقول فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. وأيهما أخطر على الإنسان؟ الشبهات، لأن الذي عنده شهوات هو يعرف لكنه ضعيف ويعترف بهذا، ولكنه ضعيف، كلاهما سيء، لكن نتكلم عن الأسوأ. لكن الشبهة تؤدي بك إلى الكفر، والكفر لا يجعلك تدخل الجنة أبدا يوما من الأيام، ومصيبة عظمى. ولذلك تجد أهل السنة دائما يهتمون بالتوحيد، يهتمون بالعقائد، لأن هذه الأمور هي الأخطر على الإطلاق، وإن كان لهم باع والحمد لله في قضية معالجة الشهوات. فيقول لك كما قال الله تعالى، يعني عن الشهوات، فيطمع الذي في قلبه مرض، اللي هو مرض الشهوة، شهوة الزنا. قال والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان. اليقين الذي يصل إليه الإنسان بعد دفع الشبهات، والإيمان يعني الكامل الذي يصل إليه الإنسان بعد دفع الشهوات. قال والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. رفل، الفعل رفل ما معناه؟ تنعم. رفل تنعم في أثواب العافية. قال وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الفاء هنا فزادهم الله، الفاء هنا الرابطة التي تحمل معنى السببية، التي تحمل معنى السببية، ولذلك الشيخ سيشير إلى ذلك من خلال الآيات. لأنك الآن لما تقول في قلوبهم مرض تقول الله هو الذي خلق المرض في قلوبهم، فلماذا كل هذا؟ نقول لا، هم يبدأون والله يعاملهم من جنس ما عملوا، فلما زاغوا أزاغ الله. انظر، فلما زاغوا أزاغ كما سيأتيك الآن. فإذن هم يبدأون بهذا الأمر، فانتبه، لأن الله لا يظلم أحدا، لأن الله رب العالمين لا يظلم أحدا. فيقول هنا حفظكم الله، وركزوا في هذا، وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة. لما قال هنا وأنه بسبب ذنوبهم، هذه الإشارة إلى أن الفاء تحمل معنى السببية، لأن الفاء هنا عطف، لكن في نفس الوقت عاطفة تحمل معنى السببية، كأنك تريد أن تسأل في قلوبهم مرض، لماذا؟ فزادهم الله مرضا. طب لماذا، أسف، لماذا زادهم الله مرضا؟ لأن في قلوبهم من الأول مرض، فالله زاد هذا المرض، لم يريدوا أن يعالجوا هذا المرض فزادهم. كأنك تسأل لماذا ستزيدهم يا ربي، لأنهم في الأصل عندهم مرض ما أرادوا أن يدفع بالعلم. فقال وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوبتها، كما قال تعالى، اسمع، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وماذا أيضا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وماذا أيضا؟ وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كلهم هكذا، كلهم يعني على هذا الحال، يبدأون فيزداد الأمر، يبدأون فيعاقبهم الله رب العالمين. اسمع، فعقوبة المعصية، ركز في هذا لأنه خطير جدا، فعقوبة المعصية، المعصية بعدها، وهذا من أخطر الأمور. واحد يقول لك أنا لم يحدث لي شيء ولم أمرض وأولادي بخير وما زلت أزداد في المال، وهو ينتقل من معصية إلى معصية. سنستدرجهم من حيث، ركز، هذا اسمه ماذا عند أهل العلم؟ الاستدراج. يعني أنت تشعر أنك في خير وأنت لست في خير، ده أنت من معصية إلى معصية، من معصية إلى معصية، من معصية، ولا تتوقف. لو أراد بك الخير لجعلك تتوب، لو ألهمك، كان أحد السلف يقول كيف يعذب الله رجلا ألهمه الاستغفار. لو وجدت نفسك في ذنب ثم بعد الذنب ندمت وتبدأ تجلس وتستغفر، اعلم أن الله إن شاء الله لن يعذبك عليه. وهذا فهم السلف، يقولون لأن من الذي ألهمك أن تستغفر؟ هو سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك إلى ذلك، وفقك إلى ذلك، فيريد أن يأخذك إلى الخير سبحانه وتعالى. لو لم يرد ذلك ما وفقك للاستغفار وللتوبة. فيقول هنا فعقوبة المعصية، المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فتجد نفسك حفظك الله تتقلب ما بين صلاة وما بين طلب علم وما بين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا من علامات رضا الرب على العبد، من علامات رضا الرب على العبد أن يجعله يتقلب في الحسنات وينتقل من حسنة إلى حسنة. فيقول لك حفظك الله. وقال تعالى أيضا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ثم قال ولم يذكر الشيخ تفسيرا لهذه الآيات، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم، لما ننظر هنا حفظك الله لهذه اللام، لهم لام التخصيص، لام التخصيص، أخص هؤلاء بالعذاب الأليم. وبعضهم قال هذه اللام هي لام الاستحقاق، أن هؤلاء يستحقون العذاب الأليم. وأليم مشتق من ألمة، أليم على وزن فعل، طبعا هنا أليم صفة مشبهة لا تنفك. دائما المنافقين سيكونون في عذاب أليم، موجع. أليم يعني إيه؟ يعني موجع، يوجعهم، يجعلهم يصرخون منه من شدته، أليم موجع. فأليم هنا فعيل حفظك الله تعالى بمعنى مفعل يعني موجع، وهو عذاب موجع حسا وبدنا، حسا وبدنا حفظك الله تعالى. يعني تكفي أن تنزل الآيات ويسمعونها، ويسمعونها مثل هذه الآيات العظيمة، وهم يعرفون أن الآيات تتكلم عنهم. تعرف أنت لما تكون جالسا أمام أحد وأنت تعرف أنه يتكلم عليك لكن لا يصرح باسمك، فتعرف أنه غاضب منك، فيعذبك من داخلك، يعذبك من الداخل. لم يوقع عليك عذابا بدنيا، يعني لم يضربك لا لا لا، وإنما فقط يتكلم عنك. العذاب الحسي في القرآن كثير، وربنا لما يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى، لا الأخرى سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ده يكفي فقط حفظك الله تعالى أن يقف الكافر حفظك الله تعالى يسمع هذه الأصوات لأهل النار ويسمع النار قبل أن يعذب. وهذا اسمه العذاب الإيه؟ الحسي. حتى الأجهزة القمعية تفعل ذلك. ممكن لا يريد أن يعذبك ولا أن يضرب أي شيء ولا أن يضربك ولا أي شيء، يأتي فقط بك أمام الغرفة التي يعذب بها من في الداخل فقط وأنت في الخارج، يسمعك ما يحدث في الداخل من شدة الضرب والصوت والألم والصراخ. أنت لم تضرب ولم يحدث لك شيء، لكن من داخلك في عذاب شديد وفي خوف وفي حزن وفي لماذا أنا سيفعل بما يفعل في الداخل. فربنا يعذبهم عذابا في الدنيا أليما جدا، اللي هو العذاب الحسي بما يسمعون من آيات تقرعهم على رؤوسهم، آيات شديدة جدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول وما هم بمؤمنين، يرد عليهم، يخادعون الله والذين آمنوا، يرد عليهم، وما يخدعون إلا أنفسهم ولهم عذاب وما يشعرون. ثم يقول هنا في قلوبهم مرض، يعني يتيمهم، يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ويزيدهم هذا. ثم يقول صراحة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فيتيمون بالكذب ويبشرهم بالعذاب الأليم. كل هذه أمور إيه؟ نفسية حفظك الله، أمور يعني تعذبهم عذابا نفسيا. ولذلك أقام عليهم الحجة في الآيات التي مقبلة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، بعد ذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فكانت الحجج تقام عليهم، ولكن هم أرادوا النفاق والكفر، هم الذين أرادوا ذلك، حفظك الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فيقول هنا حفظكم الله الشيخ رحمه الله تعالى، فيقول معذرة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، الباء هنا للسببية، يعني بسببي الباء للسببية. وما هنا إما أن تكون موصولة يعني بسبب الذي كانوا يكذبونه، وإما أن تكون مصدرية يعني بسبب كونهم يكذبون. ما مع كان بسبب كونهم يكذبون. طيب يا شيخ، نعم، لماذا الله رب العالمين هنا أيضا جمع بين الفعل الماضي كانوا والفعل المضارع يكذبون؟ ليبين لك أن هؤلاء كانوا على النفاق في كل الأزمنة قبل أن تقام عليهم الحجة، وبعد أن أقيمت عليهم الحجة استمروا في، يعني هو نافق من البداية، أول ما وجد في بدر أن المسلمين قد انتصروا نافق وأظهر الإسلام وأبطن الكفر. كانوا جاء المسلمون وأقاموا عليهم الحجة ودعوهم إلى الإيمان الحقيقي فاستمروا يكذبون، فبين الله بهذين الزمنين أنهم كانوا واستمروا إلى أن ماتوا على ما هم عليه. فقال هنا بما كانوا يكذبون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يرد الله عز وجل عليهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر في كل واحدة يرد عليهم ويؤلمهم، وهم يعلمون أن القرآن يتكلم عنهم وأن القرآن يعلم ما يفعلون في الخفاء. فيقول هنا حفظك الله الشيخ مبينا لهذه الآية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيقول هنا أي إذا نهي هؤلاء، أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، لأن الكفر والنفاق والمعاصي هذا هو الإفساد الحقيقي في الأرض، هذا هو الإفساد الحقيقي في الأرض. قال ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون. طيب وإذا قيل حفظك الله، لم يقل مثلا وإذا قال لهم المؤمنون آمنوا، وإذا قيل بني الفعل لما لم يسمى فاعله، لماذا؟ ما المعنى هنا لهذا البناء؟ التعميم، يعني أي واحد من المسلمين يقول لهم هذا الكلام، لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض. وانظر إذا قيل لهم، كان من الممكن أن يقول إذا قيل لا تفسدوا في الأرض ويفهم أن الكلام عن المنافقين، وما زال الكلام عن المنافقين، لكن انظر يأتي بلهم، لهم حفظك الله، التي تدل هذه اللام هنا على التخصيص، هؤلاء بالذات، يقال لهم هذا الكلام لا تفسدوا في الأرض، يردون بكل بجاحة، بكل بجاحة، إنما نحن مصلحون. يظن المفسد أنه مصلح، كمثل المبتدع يظن أنه يصلح، حفظك الله تعالى. فيقول هنا فجمعوا، الشيخ يقول فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، يعني أفسدوا ويقولون هذا الذي نفعله اسمه إصلاح. يعني على سبيل المثال بنوا مسجد الضرار، أول ما بنى النبي مسجده مسجد قباء ليصلي فيه الناس، ذهبوا مباشرة أبو عامر الفاسق، أبو عامر الفاسق رأس من رؤوس المنافقين، اسمه كذا أبو عامر الفاسق، بنى مسجد الضرار وجمع المنافقين وقاموا ببناء مسجد الضرار. طب هذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أنه حتى سماه ضرارا لأنه يوقع الضرر، لأنهم كانوا يريدون حفظك الله تعالى أن يفرقوا المسلمين من البداية إلى آخره، وستأتي الآيات ونوضحها. لكن انظر حفظك الله تعالى يظنون أن هذا من باب الإصلاح، ولذلك نهى الله النبي أن يقوم في هذا المسجد وأن يصلي فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. ولذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في هذا المسجد إلى أن هدم المسجد في العام التاسع. ولما لما هدم المسجد في العام التاسع حفظك الله تعالى لم ينشئه الصحابة من جديد، لا، ويجعلوه مسجدا، لا، سدا للزريعة ولعدم إحياء ما كان من هلاء المنافقين مرة أخرى، فأغلق هذا الباب. فيقول هنا الشيخ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض، الفساد ضد الإصلاح، وتعدد تعريف أهل العلم للفساد، فمنهم من يقول الفساد كل ما نهى الله عنه، فمن فعل ما نهى الله عنه يكون قد فعل فسادا كالكفر والشرك والمعاصي وهذه الأشياء. وبعض أهل العلم يقولون الفساد كل ما يؤذي الآخرين، لأن الكفر يؤذي المؤمنين ويؤذي الله ويؤذي كذا وكذا من هذا، فأيا ما كان فهم وقعوا في كل هذا. فيقول هنا حفظكم الله فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض، وماذا الثاني؟ وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح. طب لماذا فعلوا هذا؟ اسمع، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، قلبا يقلبون الحقائق على الناس. اسمع بقى يا طالب العلم، اسمع لهذه الكلمة المهمة، اسمع كلمة عظيمة جدا لتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأننا أيضا لما نردد هذا الكلام بعض الإخوة يتعجب منه. وهؤلاء أعظم جناية، يعني جرما، ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى للرجوع. هذا مذهب أهل السنة. يأتي يقول لك يعني يا شيخ الرجل الذي يزني ويشرب الخمور وهذه الأشياء أفضل مني؟ لو تدرك معاني العقيدة وحقيقة العقيدة ستعرف نعم هذا أفضل منك، طالما أنه يعرف أنه على خطأ ويقول أنا في معاصي وذنوب. انتبهوا لهذه الأمور، لأنها هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن العاصي في النهاية هو معترف، يرجى له السلامة ويرجى له التوبة، وحتى لو مات وهو مصر على المعاصي، مصر على الزنا، على شرب الخمر، على قتل الناس، على السرقة، إلى غير ذلك، هو تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له. وحتى لو عذبه الله رب العالمين فسيخرج يوما من الأيام من النار إلى الجنة، ولكن الذي يقع في بدعة، والبدعة بريد الكفر، بدعة كفرية والعياذ بالله، أو يشرك بالله رب العالمين أو غير ذلك، ماذا سنفعل معك؟ أو ينافق أو من هذه، ماذا سنفعل معك؟ ولذلك انظر إلى الشيخ، وهؤلاء اسمه إشارة يعود على المنافقين، أعظم مع أنهم أظهروا الإسلام، أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، لأنه لو قال لا الزنا أصلا ليس بحرام وشرب الخمر وهذه الأشياء، لا هذا كافر، لابد أن يكون معتقدا لأنها حرام مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولذلك العصاة تدعو لهم بالهداية، تقول اللهم اهدهم، وتذكر حالك كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل، فلما ترى عاصيا ادعو له بالهداية وقل اللهم اهد فلانا، اللهم اهده. وكان النبي يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني يدعو للكفار أن يسلموا، يدعو للكفار. فأنت لماذا لا تدعو للعاصي؟ لا هذا فيه وهذا وهذا وهذا وقد يكفره. اتق الله في الناس، اتق الله واجعل قلبك ممتلئا بالخير لنفسك وللناس من حولك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الناس تراه لما تقول له ادعو لهذا العاصي فلان ويفعل كذا، ادعو له قل يا شيخ لا تدعو كذا وكذا، ماذا بك؟ سبحان الله، ألا تحب أن يكون مثلك؟ ده هذا ينقص الإيمان في قلبك، أنت تفهم ما تقول، أنت مدرك لما تقول. ده بعضهم يدعو على العصاة، يدعو بالتعيين، ليس حتى من باب الإجمال الإطلاق، يدعو بالتعيين. ما هذا؟ ما هذه قسوة القلب؟ من أين أتوا بقسوة القلب هذه؟ والله أقسم بالله، أقسم بالله في قلب العبد لابد أن يكون راجيا لإيمان الكفار، راجيا لهداية ورجوع أهل البدع للسنة، لهداية العصاة إلى الطاعة. بعض الناس إذا أخطأ أخوه في شيء يريد أن يقتله، أن يذبحه، أن لا يجعل له قيمة بعد اليوم. خف على نفسك، خف على نفسك، فلست من الأنبياء ولا الرسل ولست من الملائكة، خف على نفسك وخف من سوء الخاتمة بين يدي الله عز وجل. يقول ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون، نختم بهذه إن شاء الله تعالى، اسمع، يقول ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون، هم قالوا هكذا إنما، وانظر جاءوا بإنما التي تفيد الإيه؟ الحصر، نحن مصلحون، وجاءوا بالجملة الإسمية التي يوهمون بها أنهم على الصلاح وأنهم ثابتون عليه. انظر لهذه، لأن هناك بلغة ستأتي الآن عظيمة جدا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. فرد الله عليهم بتوكيد أبلغ، فأتى سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها مباشرة بأربع توكيدات. اسمع حفظك الله، ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، لأن هذا بمفهوم المخالفة، نحن المصلحون وبقية الناس من المفسدين، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الصلاح، لأنه جاء بالجملة الإسمية التي تشعر هذا المنافق. اسمع، قلب الله عليهم دعواهم. فماذا قال؟ ألا، اسمع يا طالب العلم، ألا التي تفيد التنبيه حرف استفتاح، لا تقال إلا عند الأشياء المهمة. الله الذي يقول ألا، يعني انتبهوا يا مؤمنين سأقول كلاما مهما، ألا إنهم، إن المؤكدة هم ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد، المفسدون بالتعريف يعني الفساد الكامل في هؤلاء. فانظر إلى بلاغة القرآن وكيف يرد الله رب العالمين على أمثال هؤلاء. إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فيقول الشيخ هنا فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخاضع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم وزعم لا دليل عنده على ذلك مع هذا أن هذا إصلاح. يقول الشيخ فهل بعد هذا الفساد إفساد أو فساد؟ ما هو أين وجه الفساد؟ أنك تفسد وتقول أنا مصلح، يعني تقلب الحقائق، فأي إفساد سنراه منك بعد ذلك؟ فيقول لأن الإنسان لما يخطئ، العلماء يقولون ليست المشكلة في أن تخطئ، المشكلة أن تستمر على الخطأ، لكن إذا اعترفت وقلت أنا على خطأ وبدأت تصلح هذا جيد، لكن أن تستمر وتعاند وتتمادى وتقول لا أنا جيد وأنا، هذه مصيبة. يقول حفظك الله ولكن لا، طبعا لأن القرآن قال ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، قال الشيخ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم. لا يشعرون، لا يحسون، لا يدركون، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم الحج. هذا مهم حتى لا يأتي واحد يقول يا شيخ طيب لماذا يعذبهم الله ولكن لا يشعرون، فهم لا يشعرون بمثل هذا. نقول لا، ده لا يشعرون، لا يدركون، لا يحسون ما ينفعهم، لا يعلمون ما ينفعهم، لكن أقيمت الحج عليهم ويعلمون أنهم في خطأ. فاسمع هنا يا طالب العلم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. ولذلك كانوا في مصيبة يظنون بأنفسهم أنهم إيه على خير. تعرف الآية التي تقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله. يعني هو يعمل أعمال سيئة ويظن أنه في أمور جميلة وأمور خيرة وأنه أنا مصلح. يا رجل أي إصلاح؟ ده أنت في أعظم فساد والعياذ بالله. يقول الشيخ وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. ما هو نحن حفظكم الله تعالى في ذنوب ومعاصي، إذن لن يكون هناك من رزق ولن يكون هناك من خير. ولذلك انتبه لهذه الجملة، وإنما كان العمل في الأرض إفسادا. أنت تقول يا شيخ أين الإفساد في الأرض؟ أين الإفساد؟ هل قصروا حفظكم الله الأبر؟ هل قطعوا الزرع؟ هل حرموا الناس من الخير؟ نعم، كيف ما فعلوا ذلك؟ بكفرهم، بشركهم، بنفاقهم، بمعاصيهم، كل هذه الأشياء تمنع الخير، والآيات في ذلك كثيرة. اسمع مثلا حفظك الله بارك الله فيك، ذكرت لك بعضا منها. اسمع، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وآيات كثيرة جدا تبين لك أن الإنسان عندما يكون في الكفر، عندما يكون حفظك الله تعالى في النفاق، عندما يكون في المعاصي، فإن هذا يؤثر على البيئة من حوله ويمنع الله عز وجل به الرزق، المطر والزرع والخير، ويعاني الناس ويدخل عليهم الجوع ويدخل عليهم الفقر وتأتيهم الأمراض. لتعرف من أين تفهم هذه الآيات قضية الإفساد. يعني الإفساد يا طلبة العلم بالمعاصي والذنوب والكفر والشرك يؤدي إلى إفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول الشيخ حفظكم الله ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان. طيب عكس الفساد والإفساد الطاعة، أين الطاعة؟ ماذا نفعل؟ قال لك ولأن الإصلاح في الأرض، كيف نصلح الأرض؟ يقول لك كيف تصلح الأرض؟ ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض ليعمروها. اسمع وأدر عليهم الأرزاق. أدر، ما معنى أدر؟ تابعة، تابعة، تأتيهم متتابعة. تعرفون در الآية في لا لا لا لا لا في نفس المعنى. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما معنى ذلك ويرسل السماء عليكم مدرارا؟ يعني متتابعة، يدر عليهم شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء. فيقول هنا وأضر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده، عمل فيها بضد، يعني الله أعطاك النعم فبدلا من أن تحسن فيها وأن تعبد ربك بها فعلت العكس، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. وهنا نقف مع قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. وإن شاء الله تعالى نكمل دروسنا في الجمعة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.